الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو نفر حمام الحرم وعاد إلى محله فشاة عن الجميع، وإن لا يعد عن كل واحدة شاة على المشهور، ومستنده غير معلوم. قلنا بأن الكلام في هذه المسألة يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في المنفر، أن الحمام المنفر إذا نفر وعاد ما هو حكمه، وإذا نفر ولم يعد ما هو حكمه. قلنا أن عبارة الماتن من الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه فيها احتمالان: الاحتمال الأول أن يريد الحمامة بقرينة قوله عادا، ولو نفر حمام الحرم وعادا، وحيث أن هذا الفعل على المفرد مؤداه المفرد، إذن حمامة واحدة أيضا كذلك. إلا أنه في المتن توجد قرينة أخرى على أن المراد من الحمام هو الجمع لا الإفراد، وهو قوله الحمام حيث أنه جمع، وقوله فعن كل واحدة شاة، يظهر من هذه العبارة أن المنفر جميع، أن المنفر جمع لا أن المنفر مفرد. ثم بينا فيما سبق بأن الأرجح هو الجمع لا الإفراد. أما قوله وعادا، قلنا بأنه يعود على الحمام على اللفظ، واللفظ مفرد وإن كان المؤدى والمعنى جمع. المهم، لو نفر الحمام وعاد الجميع فتجب شاة واحدة، أما لو نفر الحمام ولم يعد فعن كل حمامة تجب شاة واحدة كفارة، وذلك بشاة واحدة. أما ما هو دليله؟ قال: مستنده مشهور الفقهاء، وليس له مستند واضح، مستند معلوم، ولكن المشهور هكذا أفتوا، بأنه إذا نفر جمعا من الحمام وعاد فإنه تجب شاة واحدة، وإن لم تعد فتجب عن كل واحدة شاة. هذه مسألة. فرع آخر مرتبط بمحل الكلام، وهو أنه عندما قال ولو نفر الحمام، هنا يأتي هذا السؤال: نفر الحمام بنحو خرج من الحرام ومن حدود الحرام، أو نفر الحمام وإن لم يخرج من الحرم وحدود الحرم؟ فيما سبق نحن بينا ما هو حدود الحرم من الأطراف الأربعة. هنا عندما يقول الماتن بأنه لو نفر، يعني نفره بنحو خرج من الحرم وحدود الحرام، أو نفره بنحو لم يخرج من حدود الحرام. يقول: إطلاق العبارة شاملة للصورتين معا، أما للتنفير الذي يؤدي إلى الخروج من الحرام فواضح، وأما التنفير الذي لا يؤدي إلى الخروج من الحرام فأيضا مشمول للإطلاق. فلهذا لو نفر حمام الحرام وقام الحمام من مكانه بعد التنفير ولم يعد إلى ذلك المكان، وإنما عاد إلى مكان آخر في نفس الحرام، أيضا تجب عن كل واحدة شاة أو لا تجب عن كل واحدة شاة؟ قال نعم تجب عن كل واحدة شاة. نعم لو نفر الحرام وعاد لو نفر الحمام وعاد الحمام إلى نفس المكان الذي نفر منه، عند ذلك لا تجب إلا شاة واحدة. قال وإطلاق الحكم، حيث أن عبارة المتن هكذا: ولو نفر حمام الحرم وعاد فشاة، وإلا فعن كل واحدة شاة. هذا الحكم مطلق، سواء كان التنفير بنحو أدى إلى الخروج من الحرم أم لم يكن كذلك. قال وإطلاق الحكم يشمل مطلق التنفير، يشمل ظاهرا متام صحيح المهم، ولكنه يشمل أفضل، يشمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم، حتى لو لم يخرج من الحرم أيضا كلام المتن مطلق يشمله، فإن عاد الجميع إلى محله فشاة واحدة، وإن لم يعد، حتى هناك بحث مفصل أو ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، وإن لم يعد الجميع فعن كل واحدة شاة، لو وإن عاد البعض دون البعض ماذا نفعل؟ حكمه سيأتي بعد ذلك. قال وقيده المصنف، هذا ما ذكره هنا في المتن، أما المصنف في بعض تحقيقاته الأخرى قال إنما يجب عن كل واحدة شاة إذا تجاوز الحرام، أما إذا لم يتجاوز الحرام وإنما طار للموقع إلى موقع آخر في داخل الحرام فهذا لا يجب فيه شيء. وقيده المصنف في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرام، يعني نفر الجميع وتجاوز الحرام، عند ذلك تجب عن كل حمامة شاة واحدة. خب هذا حكم من؟ حكم مطلق الموجود، حكم مطلق الحمام الحرمي، أو سواء كان المنفر محلا أو محرما، أو أن فيه تفصيل. قال وظاهرهم، ظاهر المشهور الذين أفتوا بهذا الحكم، وظاهرهم أن هذا حكم المحرم في الحرام، أما إذا كان محلا في الحرام فله حكم آخر. إذن حكم المحرم في الحرم إذا نفر الحمام إن عاد الجميع فشاة واحدة، وإلا فعن كل واحدة شاة، ولكنه بشرط أن يتجاوز الحرم. قال وظاهرهم أن هذا هو حكم المحرم في الحرم، فلو كان المنفر محلا ولكنه في الحرام، طبعا إذا كان محلا في خارج الحرام لا إشكال ولا شبه أنه لا يوجد فيه إشكال، إنما الإشكال في الحرام، في حمام الحرام إذا كان المنفر محلا أو كان محرما. فلو كان المنفر محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعود، وإن عاد فماذا؟ فشاة واحدة. مقتضى القواعد، هذا المنفر إذا كان محلا ونفر مجموعة من الطير من حمام الحرم فإن عاد فشاة واحدة، وإن لم يجب عليه أن يغرم القيمة. ما هو دليله؟ لماذا يجب عليه أن يغرم القيمة؟ دليلنا ما هو؟ قال دليلنا من أتلف فله ضامن من باب قاعدة الضمان، فكأن التنفير هنا بحكم الإتلاف، كيف من أتلف مال الغير فهو له ضامن، كأن التنفير الذي أيضا فيه عدم الرجوع عدم العود إلى الحرام كأنه ماذا؟ إتلاف، فيجب فيه الضمان والقيمة. منكم شاة واحدة؟ ذكرت أنه قلت بأنه إذا كان محلا في الحرم ورجع فشاة، وإن لم يرجع وعن كل واحدة شات حكم الحمام الحرمي. هذا حكم الحمام الحرمي أنه لا يجوز التنفير. فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة. إذا تذكرون نحن قلنا عندنا إحرام محرمات إحرامية ومحرمات حرمية. هذا الكلام عمل عمل المحرم في الحرم لا يجوز من ومن دخله كان آمنا. نستلزم لإطلاق هذه الآية المباركة. إذا كان محرما فأحكامه، إذا كان محلا فأحكامه. فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد لماذا تنزيلا له، أي لهذا التنفير من غير عود تنزيلا له منزلة الإتلاف، ويشكل حكمه مع العودة. هنا يريد أن يشكل من الشارح رحمة الله تعالى عليه، يقول مع عدم العود خوف صحيح يعطي القيمة، أما مع العود يجب عليه أن يعطي شات، هذا لا دليل عليه. ومستندنا ما هو؟ مستندنا هو المشهور، ولكنه المشهور دليل لبي لا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن. ما هو دليل قدره المتيقن؟ إذا كان محرما في الحرام. أما إذا كان محلا في الحرام قد يقول قائل بأنه إذا ذهب ولم يعود فعند ذلك تجب القيمة، أما إذا نفر وعاد لماذا يجب شيء؟ لا لا يجب شيء على هذا المفهوم. ويشكل حكمه، يعني حكم هذا التنفير مع العود، أما مع عدم العود فقال بأنه يجب تجب القيمة لأنه بحكم الإتلاف. ويشكل حكمه أي حكم التنفير من المحل مع العود، وكذا حكم المحرم لو فعل ذلك في الحيل. التفتوا جيدا، هذا كان محرما وفعل ذلك في الحل، مو كان محرما وفعل ذلك في الحرام. لا، نفر حماما في الحل يعني في خارج الحرام، ولكن كان هو محرم، فهل يحرم عليه او لا يحرم عليه؟ تجب عليه يجب عليه شيء او لا يجب عليه شيء؟ اذا التفتوا الان، صار عندنا صورة المحرم في الحرم، صورة المحل في الحرم، صورة المحرم في الحيل. المحرم في الحرام خب استناد استند إلى المشهور وتقدم الكلام، أما المحل في الحرام ففيه ماذا؟ تأمل من الشارع. المحرم في الحيل ففيه أيضا تأمل من الشارع. قال وكذا يعني ويشكل حكم المحرم لو فعل ذلك في الحل. طبعا هذه الحواشي فيها تأمل كثير من لأنه ما مرتبطة بالحديث الذي نتكلم عنه. وكذا حكمه يعني ويشكل حكم المحرم لو فعل ذلك في الحل، ولو كان المنفر واحدة. افترضوا أن المنفر كانت حمامة واحدة، فهنا ماذا يجب؟ طبعا على المحل في الحرام، إذا كان محلا في الحرام، التفتوا فرع لطيف، قلنا إذا كان محلا في الحرام أو إذا كان محرما، ليش ترضى المحل ترضى محرم؟ محرم في الحرام، الآن لو نفره ولم يعد ماذا يجب عليه؟ عن كل واحدة شاب، هو كم واحدة نفر؟ واحدة. ولو عاد أيضا ماذا يجب؟ شكل أنه قلنا لو نفره وعاد ماذا؟ تجب شكل. طب هذا ليس على خلاف الارتكاز القلائي أنه لو نفر الحمامة وعاد أجب شكل، لم تعد أيضا تجب شكل. هذا إشكال على ما ذكرناه، ماذا؟ على كلام المشهور. المشهور ماذا قال؟ قال إذا كان محرما في الحرام ونفر الحمام إن عاد فشاة واحدة، إن لم يعود فعن كل واحدة شاة. فسنفترض أن المنفر كان حمامة واحدة، فإن عادت شاة واحدة، وإن لم تعد أيضا ماذا؟ شاة واحدة. ويقول الشارح وهو بعيد أن يكون أن يتساوى حكم عود الحمامة مع عدم قود الحمامة. يعني هذا يكون من قبيل أن حكم الإتلاف وعدم الإتلاف ماذا؟ شيء واحد، لأنه مع عدم العاود إتلاف، مع العاود ليس بإتلاف، ويلزم أن يكون الإتلاف مع عدم الإتلاف حكمهما شيء واحد، وهو بعيد بحسب الفهم الفقهي. هذه نقطة خلونا عنها، هذه جملة جديدة ما لها علاقة بالمطلب السابق. هذه ويشكل حكمه مع العود، وكذا حكم المحرم لو فعل ذلك في الحل. الآن الشارع بدأ يشكل على ماذا؟ يشكل على كلام المشهور الذين قالوا ولو نفر وعاد فشاة وإن لم يعف عن كل واحدة شاة. قال في هذه الصورة يكون بعيد جدا، ولو كان المنفر واحدة، يعني حمامة واحدة، ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه ماذا؟ ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه، هذا خبر، ففي وجوب ما هو؟ تساوي الحالتين، يلزم أن يتساوى حالة عود الشاة وعدم عود الشاة. هذه تساوى مبتدأ لخبر مقدم ففي وجوب الشاة. خب ما المحذور؟ قال وهو بعيد أن يتساوى العود مع عدم العود، هذا معناه أن يتساوى الإتلاف مع عدم الإتلاف، وهو بعيد بحسب الفهم الفقهي. ويمكن عدم وجوب شيء مع العود. التفتوا جيدا. خب لعل شيخنا ماذا تقولون؟ يقول يمكن أن نقول في أنه لو كان المنفر شاة واحدة أنه إن لم يعود، لو كان المنفر حمامة واحدة إن لم يعود فشاة، أما إن عاد بعد لا يجب عليه شيء. قال ويمكن عدم، هذه تتمة الكلام السابق، يوجه أنه نحن ماذا نقول لو كانت حمامة واحدة، ويمكن عدم وجوب شيء مع العود، يعني مع عود الحمامة الواحدة، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الحمام. ماذا يريد أن يقول؟ يقول لأنه عبارة المثل ماذا كانت تقول؟ تقول ولو نفر حمام الحرام، وهذا الإنسان نفر حمام الحرام، ها؟ نفر حمامة من الحرام، مو حمام الحرام. الحمام ما هو؟ جمع، وهو لم ينفر حمام الحرام. قال ويمكن عدم وجوب شيء مع العود، نعم مع عدم العود يجب، من باب ماذا؟ من باب الإتلاف، لأنه أتلف ذاك يجب، لا استنادا إلى هذا بل استنادا إلى قاعدة الإتلاف. أما مع العود لا يجب، لماذا؟ لأن متن المصنف يقول ولو نفر حمام الحرام، والحمام ما هو؟ جمع، وهذا الإنسان لا يصدق عليه أنه نفر حمام الحرام. نعم لو نفر حمامة ولم تعد يجب، تجب الشاة، ولكن لا من باب الاستناد إلى المشهور بل من باب قاعدة الإتلاف المتقدمة. قال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، موضع اليقين ما هو؟ وهو الحمام، أنه إذا نفر الحمام ولم يعد فعن كل واحدة شاة، وهذا الإنسان نفر الحمام أو نفر حمامة واحدة، نفر حمامة واحدة، فمع العود لا شيء عليه، ومع عدم العود تجب شاة واحدة. بلي أحسنتم، بلي بلي، يكون مرتكبا لإثم تكليفي. هذه أكو واو هنا، هذه الواو إضافية، هذه إن وصلية، أقرأ العبارة هالشكل. قال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الحمام، إن لم نجعله اسم جنس، يعني إن لم نجعل الحمام اسم جنس. خب إذا وضعناه اسم جنس، يقول اسم الجنس يصدق على الجمع وعلى المفرد، يعني يصدق على الكثير وعلى الواحدة. فإذا كان يصدق على الكثير وعلى الواحدة يلزم أنه إذا نفر حمامة واحدة يصدق عليه أنه نفر الحمام، فإن عاد فشاة واحدة وإن لم يعد أيضا فشاة واحدة. ولكن يبقى أن يجيب القائل أو المشهور وهو تساوي حالة العود مع عدم العودة. قال إن لم نجعله أي الحمام اسم جنس يقع على الواحدة، وأنتم تعلمون أن اسم الجنس يطلق على الواحدة وعلى الكثيرة. إنان عنده في الحاشية 2 وهو الحمام وهو يصلح للإطلاق على الواحد وعلى الأكثر من الواحد. لا، إذا قلنا هذا إن جعلناه اسم جنس يصدق على الواحد وعلى الأكثر، أما إن لم نجعله اسم جنس فإنه لا يصدق على الواحد. وكذا الإشكال. وهذا الآن شوفوا الآن المسألة باعتبار النص ما لا يوجد فيها، فالمسألة لابد أن تكون مستنبطة بحسب القواعد. بس هذا المثل الذي تقدم من الماتن من الشهيد الأول الآن إلى الآن كم إشكال صار فيه؟ يشكل وكذا وهو بعيد ويمكن، هذه كلها إشكالات. فرع آخر قال وكذا الإشكال، يعني يشكل على ما تقدم لو عاد البعض خاصة. افترضوا نفر 10 عادت 5 وبقيت ماذا؟ 5. قال وكذا الإشكال لو عاد البعض، طبعا المثال اللي ضربناه يأتي بعد ذلك، ولكنه لو نفر مثلا ماذا؟ لو نفر 2 فبقي واحد ولم يعد واحد وعاد واحد، هذا الإنسان ماذا يجب عليه؟ عن كل واحد شهر وذهبت واحد، ذهبت واحد لأنه الثاني عاد. ها نفس الإشكال يريد، نفس الإشكال هو تساوي حالة العود مع عدم العود. 2 كانهن طيرهن وواحدة رجعت، واحدة أمات ماذا؟ لم تعود. طب هنا ماذا يجب عليه؟ شاس واحدة، مع أنه يلزم تساوي حالة العود مع عدم حالة العود. وكذا الإشكال لو قائدي وإن كثر لعصمي صدقي عود الجميع الموجب للشات. هذا الفرع. فرع آخر وهو أنه لو نفر 10، لو نفر 10 وعاد 7 وعاد 8 فماذا يجب؟ هنا المنفر كان 10، قلنا إن عاد الجميع فشاة واحد، وإن لم يعد فعن كل شاة، فعن كل حمامة ماذا؟ شاة. هنا عاد الجميع، ها؟ لا يصدق أنه عاد الجميع، إذن يجب عن كل حمامة شاة، وإن عاد 8 وإن عاد 9. هذا المتسكين النفطي ولا شوفوا نحن المطلب منا كان هكذا، يقول يقول لو نفر حماما فإن عاد الجميع فشاة واحدة وإن لم يعد ها فعن كل واحدة شاة. هسه وإن لم يعد أي واحدة منها أو وإن لم يعد ماذا؟ واحد. وإن لم يعد الجميع وإن لم يعد واحد أيضا صدق أنه لم يعد الجميع. لم يعد الجميع لا يشترط أن لا يعود أي واحد، حتى لو عاد الأكثر يصدق أنه لم يعد الجميع، فيجب عن كل واحدة شاء. هذه كلها إشكالات تريد بينها على المت الذي ذكره الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه. قال بل الإشكال بل إيه؟ لا هذا الكلام كله في المطلب الذي ذكره المشهور الآن فيما مرتبط بالحل، محرم في الحل محل في الحرام، هذا تقدم الكلام عنه. الكلام مطلب المشهور، مطلب المشهور ماذا قال؟ قال إذا كان محرما في الحرام ونفر حماما فإن عاد الجميع فشاة وإن لم يعد ماذا؟ فعن كل واحدة شاة. حتى الآن إحنا هيدا نشكل على هذا المتن. واحدة من الإشكالات هنا وهو لو نفر 10 وعاد 7 وعادت 8 من هذه 10 ماذا يجب؟ يجب عن كل واحدة شات أو لا يجب؟ يقول نعم يجب عن كل واحدة شات. لماذا؟ لأنه إنما تجب شات واحدة إذا عاد الجميع، وهنا لم يصدق أنه عاد الجميع. قال بل الإشكال في العائد وإن كثر لعدم صدق عود الجميع الموجب للشات، لأنه إذا عاد الجميع عند ذلك تجب شات واحدة، أما إذا عاد الأكثر تجب شات واحدة أو يصدق أنه لم يعد الجميع، لم يدعم يعود الجميع، إذن عن كل واحدة شاء لا كما يقوله في الحاشية. الآن مسألة أخرى. إذن شوفوا إلى الآن تكلمنا في المنفر ما هو، وفي مكان التنفير ما هو. في المنفر أنه إذا كانت واحدة ما هو الحكم، إذا كانت كثير ما هو الحكم، مع العود ومع عدم العود. هذا بحث كان. البحث الثاني في مكان التنفير، وهو أن يكون في الحل أو أن يكون في الحرم. قلنا أنه لا بد أن يكون في الحرم، أما إذا كان محرما في الحل فإنه فيه تأمل كما تقدم الكلام. الآن يقع الكلام في الجهة الثالثة وهو في المنفر. المنفر يمكن أن تتصور فيه حالات متعددة. تارة أن المنفر واحد، قد يتقدم الكلام أو يأتي الكلام المتقدم، المنفر واحد. وأخرى أن المنفر متعدد، وهنا أيضا توجد حالتان. الحالة الأولى أن كل واحد من المنفرين يقوم بعمل مستقل عن الآخر. هذا هنا ينفر حمام الحرم، وذاك هناك ينفر حمام الحرم. هذا أيضا لا إشكال ولا شبهة في هذه الحالة، أن هذا له حكمه المستقل وذاك له حكمه المستقل. هذه حالة. الحالة الثانية أنه لا يجتمع اثنان أو ثلاثة أو أربعة وينفرون حمام الحرب في موضع معين في مكان معين. ثلاثة أربعة يجتمعون في هذا المكان، توجد 10 من طيور من حمام الحرم فينفرونها. هنا أيضا توجد في هذه الحالة الثانية توجد صورتان. الصورة الأولى أن عمل كل واحد منهم يشكل جزء العلة للتنفير، يعني لو لم ينضم إليه عمل الآخر لما حصل التنفير. هذا من قبيل أنه ثلاثة يجتمعون على قد شخص واحد. هنا توجد حالتان لهذا الحالة القاسية. طبعا يموت هذا الإنسان المرمي. هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن كل رمية، كل رصاصة بمستقلها كانت كافية للقضاء على هذا الإنسان. الحالة الثانية والصورة الثانية أنه باجتماع هذه الرصاصات الثلاث أدى إلى قتل ذلك الإنسان. أما لو كانت رصاصة واحدة في رجله لما مات. نزف الدم عندما اجتمع عليه من ثلاثة جهات أدى إلى موته، أما لو كان في رجله فقط لما كان يموت، في يده فقط لما كان يموت، في صدره فقط لما كان يموت. هذه حالة. حالة ثانية لا، ثلاثة ضربوه وكل ضربه في رأسه. خب هذه رصاصة واحدة كانت كافية للرأس، إذن كل واحدة منها تشكل ماذا؟ علة مستقلة، ولكن الجميع في آن واحد ضربوه ثلاث رصاصات في رأسه. احنا الآن ماذا نتكلم في الحالة الأولى وهو كل واحد مستقل عن الآخر؟ نتكلم عن في الحالة الثانية وهو أن لا يكون أحدهم أو أحدهم مستقل عن الآخر. لا، اجتمعوا وقاموا بعملية القتل، أو في محل كلامنا قاموا بعملية التنفير. عملية التنفير من الجمع فيها صورتان: أن عمل كل واحد منهم جزء العلة، أن عمل كل واحد منهم ماذا؟ تمام العلة. فهنا في هذه الحالة الثانية هل يجب على كل واحد منهم فداء مستقيل أو يجب للجميع فداء واحد؟ قال أيضا وهو محل تأمل، لأنه لا يوجد عندنا نص في المقام قال ولو كان نقطة، هذه مرتبطة بالمنفر، قلنا يقع الكلام في جهات متعددة، الجهة الأولى في المنفر، الجهة الثانية في المنفر، الجهة الثالثة في مكان التنفير. تقدم الكلام في المنفر وفي مكان التنفير، الآن نتكلم في المنفر. ولو كان المنفر جماعة ففي تعدد الفداء عليهم أو اشتراكهم في الفداء خصوصا، هذا كلام إشارة إلى الحالة الثانية، خصوصا هذا إشارة إلى الصورة الثانية من الحالة الثانية، خصوصا مع كوني فعلي كل واحد لا يوجب النفور، يعني فعل كل واحد منهم هو ماذا؟ جزء العلة للتنفير. إذا كان فعل كل واحد منهم تمام العلة لو كان مستقلا، هنا لعله يقوى أنه كل واحد يجب عليه ماذا؟ فداء مستقل. لماذا؟ لأنه عمله بنفسه كان يكفي لأن ينفر هذا العمام، فس انضمام الآخر إليه من قبيل انضمام الحجر إلى الإنسان لا يؤثر شيئا، ذاك يقوى أنه على كل واحد منهم ماذا؟ فداء مستقل. لا، الآن افترض الصورة هكذا، وهو أنه كل واحد منهم جزء العلة لا تمام العلة، فهنا هل يجب على الجميع فداء واحد أو يجب عن كل واحد منهم فداء مستقل؟ قال وجهان في المسألة. ولو كان المنفر منفر جماعة ففي تعدد الفداء عليهم أو اشتراكهم فيه خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب كل واحد لا يوجب النفور، وجهان، طبعا لا يقوي أحدهما على الآخر، احتمال هذا واحتمال ماذا؟ احتمال أنه بحكم التنفير الواحد فله فداء واحد، واحتمال أنه باعتبار أنه صدر من أفراد متعددين فكل واحد عنهم فداء. فرع آخر قال وكذا، يعني وجهان، وكذا في إلحاق غير الحمام بالحمام. عصفور مولانا، الآن احنا إلى هنا كنا نتكلم ماذا في الحمام، وقد تقدم تعريف الحمام فيما سبق، قلنا الحمام هو المطوق أو الذي يعب الماء عبان، هذا تعريف الحمام. بس افترض أنه لا يصدق عليه الحمام، هو عصفور هو صعوة ونحو ذلك، فأيضا يلحق حكمه به أو لا يلحق؟ قال وكذا، يعني الوجهان، في إلحاق غير الحمام بالحمام، وحيث، هنا لا يرجح يقوي، يقول وحيث لا نص ظاهرا، باعتبار أننا استندنا إلى كلام المشهور كما تقدم، لأن الشارح قال ومستنده غير معلوم، قال وحيث لا نص ظاهرا ينبغي القطع بعدم اللحوق، لابد من الاقتصار على القدر المتيقن فيما خالف الأصل. فلو عاد فلا شيء، هذا الإنسان لو نفر غير الحمام كالعصفور، قلنا غير ملحق بالحمام، هنا توجد صورتان، إما أن يعود وإما أن لا يعود، فإن عاد فلا شيء خلافا للحمام، إنه إن عاد عليه شاة، وإن لم يعود فماذا؟ قال نطبق قاعدة إتلاف، حيث قال تنزيلا له، أي للتنفير منزلة الإتلاف. قال ولو لم يعد ففي إلحاقه بالإتلاف نظر لاختلاف الحقيقتين. إذن هنا يريد أن يشكل ماذا؟ على قاعدة الإتلاف أيضا، يقول التنفير مع عدم العود شيء والإتلاف ماذا؟ شيء آخر. التنفير عنوان والإتلاف عنوان آخر، ولا يمكن أن نستفيد من الإتلاف ما يشمل التنفير مع عدم العود، وهذا بعد يصير إشكال، مو فقط هنا إشكال على ما تقدم تنزيلا له منزلة الإتلاف. قال وحيث ولو لم يعد ففي إلحاقه بالإتلاف نظر لاختلاف الحقيقتين، لاختلاف العنوانين، عنوان الإتلاف شيء وعنوان التنفير مع عدم العود شيء آخر، ولا يمكن أن يكون عنوان واحد شامل لهما معا. مسألة مرتبطة بأحكام المسألة. قال ولو شك في العدد بنى على الأقل شك في أنه هذا الحمام الذي طيره نفره 5 أو 10، ولم تعد الجميع، إن كانت 10 فتجب 10 شياة، وإن كانت 5 فتجب ماذا؟ 5 شياة. قال بنى على الأقل، ولو شك في العدد بنى على الأقل. أما وفي العود بنى على عدمه، هو نفر الحمام وشك أنه عاد أو لم يعود باعتبار أن الطيور ماذا؟ متشابهة، فشك أنه عادت تلك الطيور أو الحمام أو لم يعود، فهنا يبني على عدم عود. قال عملا بالأصل فيهما. مسألة أخرى، لو افترضوا بأنه أخذ حماما فراخ الحمام البيض وجعله في قفص في مكان إلى أن تلفت، فماذا يجب عليه؟ يقول يجب عليه ما تقدم، لأنه لا يشترط أن يكون الإتلاف بالمباشرة، بل لو كان الإتلاف بالتسبيب أيضا ماذا؟ أيضا يجب عليه الكفارة كما تقدم. ولو أغلق سد الباب على حيوان من هذه الحيوانات، لم يفعل، لم يقتل هو، ولكن سد الباب في غرفة في مكان خاص، سد الباب على هذا الحمام بالنحو الذي لا يوجد له لا ماء ولا طعام ولا أي شيء إلى أن تلف الحيوان. ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فحكمه كالإتلاف. لماذا؟ لأن الإتلاف عرفا هو الذي ماذا؟ يتصدى بنفسه لإتلاف ذلك الحيوان، وهنا بنفسه لم يتصدى لإتلافه، نعم عمله وهو الإغلاق أدى إلى الإتلاف. هذا سواء كان مع جهل الحال أو كان هناك علم بالتلف، يعني أغلق الباب وذهب لا يعلم بأنه هذه بقيت على قيد الحياة أو تلفت. يقول سواء جهل الحال أو علم بالتلف فيكون ضامنا، وحكمه ما تقدم. فيضمن المحرم في الحل كل حمامة بشاة، وهذا تقدم بعد حكمه فيما سبق، أنه لو لأنه هذا من محرمات الإحرام، إتلاف الحمام، إتلاف الفراخ، إتلاف البيض، هذه ما مختصة بالحرام، تقدم الكلام عنها مفصلا. فيضمن المحرم في الحيل كل حمامة بشاة وكل فرخ بحمل مفطوم كما تقدم، وكل بيضة بدرهم كما تقدم. أما ويضمن المحل في الحرام الحمامة بدرهم والفرخ بنصف الدرهم والبيضة بربع الدرهم، ويجتمعان على من جمع الوصفين كونه محرما في الحرام. ولا فرق، هذه الأحكام مختلفة وغير مختلفة، يقول ولا فرق بين حمام الحرم وغير حمام الحرام في هذه الجهة إلا على الوجه السابق الذي تقدم الكلام عنه مفصلا في صفحة 344، عندما قال والحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس، يعني بالإضافة إلى الكفارات المتقدمة إذا كان مملوكا للغير ماذا؟ فلا بد أن يضمن القيمة السوقية لذلك الغير، تقدم بيانه فيما سبق. ولا فرق بين حمام الحرم وغير حمام الحرم إلا على الوجه السابق، يعني إذا كان مملوكا للغير، إذا كان بإذن الغير، إذا كان نفس ذلك الغير المالك للحمام هو المتلف، تفصيله بعد تقدم فيما سبق. ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا، أو باشر بعض وتسبب الباقون فعلى كل فداءون. هذا أيضا تقدم حكمه قبل قليل بأنه كل استقل عن الآخر، الحالة الأولى هذا عمل مستقل ذاك عمل مستقل، وكل قام بعمل فيجب عليه أن يضمن. ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسبب في الإتلاف جماعة، أو باشر بعض وتسبب الباقون فعلى كل فداءون. هذا الإنسان وباشر هو أراد أن يقتل أو تسبب في وضع هذا الحيوان هنا، جاءوا جماعة أخرى وجدوا أن هذا الحيوان ماذا؟ معتقل هنا، ولو فتحوا له الباب لما حدث، ولكنه وضعوه على حاله وتركوه. أيضا هؤلاء تسببوا في العمل بنحو الاستقلال، ولا كان بإمكانه أن يفتح ذلك المكان أو القفص ليخرج منه الحيوان. قال: فعلى كل فداء، لأن كل واحد من الفعلين المباشر أو التسبيب موجب للفداء. وكذا لو باشر شخص واحد أمورا متعددة يجب لكل منها، أي لكل تلك لكل واحدة من تلك الأمور المتعددة الفداء، كل بحسب ما قرر له في الشريعة. ما هي الأمور المتعددة؟ يقول: كما لو اصطاد، هذا فعل، وذبح، هذا فعل ثاني، وأكل، هذا فعل ثالث، أو كأسكسر البيض، أو وأكل، أو دل على الصيد وأكل، هذه كلها أمور إذا تعددت تتعدد الكفارة أيضا. ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين في الحرام، على ما تقدم بيانه أنه هذه من المحرمات الحرمية لا من المحرمات الإحرامية. نعم، إذا كان محلا في الحرم في حالة معينة، وإذا كان محرما في الحرم في حالة أخرى وحكم آخر. قال: محرمين ومحلين في الحرم، والتفريق أيضا كما تقدم، فيلزم كلا حكمه، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران، يعني المحرمات الإحرامية والمحرمات الحرمية معا. ثم: وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته. إذا تتذكرون قلنا بأن المراد من القرن عندنا القرن الظاهر والقرن ماذا؟ الباطن الخفي. هسه هنا لم يصرح بأنه مراده القرن الظاهر، لو مراده الأعم منه ومن القرن الباطن، أو مراده القرن الباطن أو الأعم منه ومن القرن الظاهر. وفي كسر قرني الغزال نصف قيمة الغزال. أما وفي عينيه، لو أعماهما بصيخ بنحو بأي آلة أخرى، وفي عينيه أو يديه، يعني كسر يديه أو كسر رجليه، تمام القيمة. أما في كسر أحد الرجلين أو إحدى اليدين أو فقع إحدى العينين فهو ماذا؟ قال: القيمة النصف، والواحد بالحساب، ففيه نصف القيمة. ولو جمع بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة، عين من هذا الغزال وعين من هذا الغزال، يقول تمام القيمة، فآخر من اثنين فتمام القيمة، وهكذا. هذا هو المشهور بين الفقهاء، إلا أن الشارح الشهير الثاني يقول: ومستنده ضعيف، الرواية ضعيفة السند. إلا أن المشهور وزعموا أن ضعف السند منجبر بالشهرة بعمل الأصحاب. هذه قاعدة في علم الأصول درسوها الإخوة في الحلقة الثانية، بأنه لو كانت هناك رواية ضعيفة السند ولكن عمل المشهور بمضمونها واستندوا إليها، فهل يجبر ضعف سندها أو لا يجبر؟ هذا مطلب. قاعدة ثانية وهو: لو كانت هناك رواية قوية السند صحيحة السند ولكن المشهور أعرضوا عنها ولم يعملوا بها، فهل أن الإعراض كاسر لها أو ليس كاسرا لها، مسقط لها أو ليس مسقطا لها؟ المشهور قبل الشيخ الأنصاري أن العمل جابر وأن الإعراض كاسر ومسقط. إلا أنه يقول: وفي الدروس جزم بالحكم في العينين فقط، أما في اليدين في الرجلين في القرنين فلم يقل شيئا، ونسبه ونسب الحكم في اليدين والرجلين إلى القيل. خب أنت ماذا تقول؟ قال: والأقوى وجوب الأرش في الجميع. لماذا؟ لأننا نحن لا نقبل تلك الرواية الضعيفة السند. هذا الحيوان قبل انكسار قرنه ما هي قيمته؟ ويقيم بعد انكسار قرنه ما هي قيمته؟ ثم يدفع ماذا؟ الفرق صدقة. والأقوى وجوب الأرش في الجميع. لماذا؟ قال: لأنه نقص، هذا الفعل الذي صدر منه، لأنه نقص حدث على الصيد، فيجب أرشه على هذا الذي أحدث الناقص، لماذا؟ قال حيث لا معين يعتمد عليه، لا يوجد عندنا نص صحيح يمكن الاعتماد عليه في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين.